إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن مع مادة التفسير، وهو من كتاب تفسير الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وأظن وصلنا إلى قوله عز وجل: إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. صحيح؟ طيب، أخذنا فوائد في قوله: وإذ استسقى موسى لقومه. فما الفائدة في قوله استسقى؟ هذا من ضمن فوائدها، لأن الله سبحانه ما قال استسقى موسى لنفسه وقومه، وإنما قال استسقى لقومه. أيضا السين والتاء للطلب، استفعل أي طلب استدعاء الفعل. ما قال وإذ استسقى موسى ربه، فما الفائدة في هذه؟ نعم، ما كيف هو قال، لكن ما بين كيف. يحذفون المعلوم، يحذفون المعلوم الواضح الظاهر الذي حذفه لا يؤثر في المعنى ولا يخفي المراد من التكلم، يخفونه، وهذا من الفصاحة. لأنه وإن استسقى موسى ربه يكون زيادة ذكر الرب سبحانه وتعالى في الاستسقاء من باب توضيح الواضح، لأنه وإذ استسقى موسى يكون من استسقى موسى، استسقى من الله سبحانه وتعالى ربه، فهذا واضح. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، استسقى موسى ربه واستسقاه لقومه، وأخذنا فيها من فوائد. فلما استجاب الله له سبحانه وتعالى قال اضرب بعصاك الحجر، فما الفائدة من هذا؟ فيها نعمة الله أن نعمة الله قد تأتي للإنسان من حيث لا يحتسب. كيف هذا؟ لا واحد قال لك وضح، أنا مش فاهم. حيث أن الماء والسقيا تأتي من السماء، إذا استسقى العبد ربه فمن أين يتوقع حصول هذا الماء والسقية؟ من السماء مطرا، صح ولا لا؟ ولهذا جاءت الأحاديث والآثار في بيان بارك الله فيك أسباب الاستسقاء، فالاستسقاء من أجل حصول المطر، أن يستجيب الله لعباده فيسقيهم بالمطر. وإذا بالسقيا هنا من أين تأتيهم؟ من الحجر، من حيث لم يحتسبوا، من قوله عز وجل. أيوة، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. في أيضا أحمد نعم، إذا كان الحجر قد لان لأمر ربه. نعم. فإذا بارك الله فيكم، القلوب المتحجرة التي هي كالحجارة أو أشد قسوة، إذا رأت بأن الماء القاسي يتفجر ماء لانت، لانت، قالت إذا كان الحجر يلين لأمر الله سبحانه وتعالى فكيف بالقلوب؟ ينبغي أن تلين أيضا لأمر الله. وفيه الأمر بالأخذ بالأسباب مش الأخذ بالأسباب، لأن موسى بارك الله فيك من حيث كونه سبب فهو ليس بسبب معقول، صح ولا لا؟ لأنه حجر. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي لو أن رجلا أخذ عصاة وقال أريد أن أستسقي الله فأضرب هذا الحجر، هل قلنا فعل هذا يجوز؟ لا، لأن فعل موسى إنما هو عن سبيل الإعجاز، لأنه أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وعند ذلك بارك الله فيك فيه أمر الله عز وجل لموسى نبيه وكليمه أن يأخذ بالأسباب، لأن الذي يرزق الماء من الحجر يرزق الماء من غير سبب، إذا رزق الماء من غير سببه المعتاد فإنه يرزقه أيضا من غير سبب، ومع ذلك قال اضرب بعصاك الحجر، افعل فعل، ففيه الحث على العمل على الأخذ بالأسباب، لكن الأسباب ليست بالضرورة تكون معقولة، لأن الأسباب إما أن تكون معقولة وإما أن تكون مشروعة، فها هنا الأمر السبب مشروع، السبب مشروع، لأنه من حيث العقل ما يتصور بارك الله فيك أن يكون الماء مصدر، أن يكون الحجر مصدر للماء، لكنه ما دام أمر بذلك صار سببا، اضرب بحصاك الحجر. طيب من يعطينا سبب آخر مشروع غير معقول؟ لا لا لا لا لا، نحن نريد، نحن نريد بارك الله فيك سبب، نحن نأتي مشروع وغير معقول. الرقية بالفاتحة سبب مشروع لكن غير معقول، ما نستطيع نحن أن نعقل كيف إن قراءة الفاتحة تكون سبب بارك الله في شفاء المريض، صحيح، لكن لما جاء الحديث في فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك علمنا أنه سبب مشروع. يشبه الفاتحة نفسه، رقية الدعاء. سبب على حصول ماذا؟ نحن نريد سبب يحصل به، تتخذه سبب لحصول بارك الله فيك مطلوبك، فالرقية والدعاء على باب. شرب ماء زمزم، ما الفرق ما بين ماء زمزم وباقي المياه؟ لكن الشرع بارك الله فيك بيّن لنا بأن الماء ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، وبينا لغير ما مر بأن حديث ماء زمزم يشرب له حديث ضعيف. أحسنت، من أراد أن ينسى له في أجله فليصل رحمه. أسباب ترى مشروعة كثيرة، وإذا جئت من حيث العقل لا يمكن أن تعقل أن هذا سبب تتخذه من غير الشرع. يعني ما الفرق؟ السبب العقلي هو الذي تصل إليه بالعقل، كمثل ركوب السيارة لأجل الوصول مسرعا، وركوب الطيارة، وركوب الباخرة من أجل السفر على الماء، هذه كلها أسباب معقولة، مثل الشرب والأكل من أجل الري والشبع، هذه أسباب معقولة، أخذ الدواء من أجل المرض أسباب معقولة، ولهذا يسري فيها البحث، يسري فيها البحث. لكن الأسباب المشروعة مثل آخر شيء ذكر وشه شرب ماء زمزم، هذا من حيث العقل ما نستطيع بارك الله فيك أن نقول إن ماء زمزم طعام طعم، إذا شربته على جوع تشبع، إلا من خلال الشرع بين لنا هذا. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. أعظم ركن في الإسلام من أعظم الأسباب وهو الصلاة الصلاة لا الصلاة عموما الصلاة عموما سبب شرعي بارك الله فيك لحصول فوائد عظيمة في الحياة صح ولا لا؟ كثرة رزق بكثرة الحج والعمرة هذه أسباب مشروعة ولا لا؟ وهكذا حصول الصحة حصول الصحة والقوة بالصيام هذه أسباب مشروعة نعم الصدقة أيوة تطهير سبب لتكثير الماء يأتيك واحد يقول سبحان الله الصدقة إنقاص الزكاة إنقاص أخذ من رأس المال وإخراجه وعلى كلام من لا يعقل تبديده صح ولا لا تبديد هذا المال أخذ مال من رأس مالك ثم تبديده لكن كيف يكون هذا التبديد وهذا الصرف زيادة للمال هذا برق السبب مشروع إذا الأسباب المشروعة كثيرة وهي أوثق في حصول المطلوب بها من الأسباب المعقولة إذ أن الأسباب المعقولة قد يتخلف أثرها وأما الأسباب المشروعة فإنها إذا فعلت على حسب شريعة الله فإنه لا يمكن أن تتخلف آثارها أبدا واضح يا إخوان الأسباب المعقولة ممكن يتخلف الأثر يعني لو أخذت دواء لداء فهذا سبب ماذا معقول لكن قد يتخلف قد تأخذ الدواء ولا تشفى بقدر الله سبحانه وتعالى أما السبب المشروع الشرعي فلا يتخلف إذا قلنا أن شرب ماء زمزم شفاء سق فهو شفاء سق إذا جيء به على النحو المشروع واضح؟ نعم قال فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم نعم يعرف أنه سوف يشرب متقدم أو متأخر قد علم كل أناس وانتبه أتينا هذا من قول قد علم قد علم كل أناس مشربهم يعني حصل لهم العلم بأنه سوف يشرب وحصل له العلم بالنبع الذي سوف يشرب منه ولو لم يشرب بعد لأنه علم قد علم كل ما قال قد حصل كل قوم مشربه فهمتم؟ لا وإنما قد علم كل ناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذه يجب بارك الله فيك أن نكررها مع كل لما نقول قول الناس عنه كلوا واشربوا يجب أن تكرر معها ولا تعثوا في الأرض مفسدين لأن الأكل والشرب بارك الله فيكم في الشريعة إنما جاء لأجل التقوي على عبادة الله لأجل التقوي على عبادة الله فإذا لم يقوي على عبادة الله ولم يعجزك عن معصية الله فإنك ما أكلت وشربت كما أمرك الله وعلى هذا فالأكل والشرب قسمان قسم تأكل وتشرب كما أمر الله وعندئذ تتذكر قوله عز وجل ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقسم آخر يأكل ويشرب ولكنه يعثو في الأرض فسادا وعند مثل هؤلاء توعدهم الله سبحانه وتعالى وأن أكلهم وشربهم إنما كأكل وشرب الأنعام ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إذن هذا وعيد فهنا يقول الله سبحانه كلوا واشربوا كلوا واشربوا وهناك يقول كلوا وتمتعوا ولكن لما ها هنا كان ولا تعثوا في الأرض مفسدين كان الأكل والشرب ممدحا ولما كان هناك إعثاء في الأرض فسادا كان الأكل والشرب مذمة مستحقون لأجلها للعقاب ثم يقول الله عز وجل هذا درس اليوم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هذا يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل كما ذكرهم من قبل ببعض مننه عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم. ثم جاءت الآيات تترى في بيان ما تفضل الله به على بني إسرائيل، وكان منها بارك الله فيك في آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي هو منه سبحانه وتعالى على بني إسرائيل إذ سقاهم بحيث علم كل ناس مشربهم من الحجارة إذ انبجست منها وانفجرت منها 12 عينا. وهنا المنة فيها ظاهرة، ثم بعد ذلك بين الله لهم أنكم يا بني إسرائيل ماذا صنعتم في مقابل هذه النعم. يتحول الكلام الآن، كلام الله سبحانه وتعالى، من بيان وتعداد نعم الله على هؤلاء من بني إسرائيل إلى تذكيرهم بأعمالهم وأفعالهم. في السابق كان يذكر الله سبحانه وتعالى بعض نعمه ثم يبين ما واجه به بنو إسرائيل هذه النعمة، فهمتم؟ الآن بارك الله فيك يقول: واذكروا إذ قلتم لموسى نبي وكليم يا موسى. ونحن أخذنا بارك الله فيك فائدة في أسلوب بني إسرائيل مع أنبيائهم، وسوف يأتينا زيادة بيان لجحودهم وسوء خلقهم حتى يصل بهم بارك الله فيك إلى إهدار دم أنبيائهم. يا موسى وإذ قلتم يا موسى، ما قالوا يا نبي الله يا كليم الله، وإنما قالوا ماذا؟ يا موسى مجردا. أخذنا في هذا فائدة من قبل، وهي مروان أكمل أنا كمل سوء الخطاب عند بني إسرائيل لأنبيائهم وعلمائهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وعلى هذا بارك الله فيه لا يجوز أن ينادي أحد يقول يا محمد، صح ولا لا؟ ونهى الله عز وجل عنه في سورة الحجرات. وكذلك أيضا لا يجوز مشابهة بني إسرائيل في خطابهم لنبيه، وهذا كله في بيان سوء أخلاقهم مع أنبيائهم. طيب، سؤال لكم: لماذا قص الله علينا ذلك؟ اختر ما بين القوسين. الجواب الأول: لكي نعمل عملهم ونتخلق بأخلاقهم. الجواب الثاني: حتى نترك عملهم إلى ما هو أفضل. الجواب الثالث: حتى نتبرأ من عملهم. أي الجواب؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ رسلان الرابع لا يوجد رابع. إذا الجواب كلهم، كل الثلاثة. يعني نعيد نرتب الثلاثة. إذا لماذا قص الله علينا هذا؟ لكي نعمل عملهم ونقتدي بهم، ولا نعمل بعملهم ونتبرأ من صنيعهم. هذه الثلاثة ينفع؟ رسلان ينفع؟ لكي نعمل عملهم من سوء الأدب، ونترك عملهم في نفس الوقت، ونتبرأ من عملهم، ينفع هذا الجواب؟ لا تدري. بماذا وصف بنو إسرائيل؟ بأنهم نادوا نبيهم يا موسى بسوء الأدب، إلى غير ذلك من الكفريات، صح ولا لا؟ فهل قص الله علينا قصصهم وما به خاطبوا نبيهم وما به عالجوا طلباتهم وأمرهم من أجل أن نقتدي بهم، صح أم خطأ؟ نقتدي بهم صح أم خطأ؟ خلاص، هذا هو الجواب. طيب، من يجيب؟ من أجل أن نقتدي بهم، من أجل أن نترك عملهم إلى الأفضل، من أجل أن نتبرأ من عملهم. لا الجوابين ما يصلح، أنا متقصد، نترك عملي عملهم إلى الأفضل. إلى الأفضل يعني أصبح الأدم على الأنبياء من باب أفضل، لو فعلنا فعلهم لا بأس، لكن لو أفضل من هذا أن نتأدم عن بيئة. انتبه، هذه امتحاناتي هكذا، جيكم سؤال يقول لك أن نترك عملهم إلى الأفضل، فتقول لي صحيح نترك عملهم إلى الأفضل، أقول لك بارك الله فيك ماذا؟ صفر على الشمال، صفر على الشمال، أن نتبرأ من عملهم، لأن فعلهم هذا هل هو محرم؟ والله بس فقط بارك الله فيك أنه مكروه، محرم، والمحرم بارك الله فيك يجب مع شرك البراءة منه، فانتبه. وإذ قلتم يا موسى، طيب عالجنا من قبل بارك الله فيكم قضية وإذ قلتم، لو قال بارك الله فيك هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن يقول ما قلنا، هذه القضية كانت قديمة، هذا في آبائنا وأسلافنا، كيف يا محمد صلى الله عليه وسلم تقول لنا وإذ قلتم يا موسى، وموسى لا نحن ما رأيناه أصلا ولا عايشنا، ما الجواب؟ لا ذكرني باسمك، معاذ، يلا معاذ، لا تدري، سيد يعني هذا ايش لا تدري تدري، سؤال؟ لا سؤال هذا كبير من الكبائر، يلا حسن، إن لله إن لله وإنا إليه راجعون. السؤال من جديد، تطابق اثنان على عدم سماعه معناه أنا في واد وأنتم في واد. السؤال من جديد يقول وإذ قلتم يا موسى، قلتم بضمير المخاطبة صح ولا لا؟ والمخاطب الآن عند نزول الوحي من هم؟ أحفاد هؤلاء، فلو ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف تقول وإذ قلتم يا موسى ونحن لم نرى موسى أصلا، هذا أجدادنا صح ولا لا؟ نعم أيوة، أن الفرع تبع للأصل، لأنهم هؤلاء وآباؤهم مجموعون بالخطاب القرآني الأول، وهو من يعرف؟ يا بني إسرائيل، فإذا كانوا هم من بني إسرائيل وعلى نحلة الأولين، وسوف يأتينا في هذا الدرس كلام الشيخ السعدي في لماذا كان الخطاب للمتأخرين، الخطاب للمتقدمين بصورة الخطاب للمتأخرين، لماذا الكلام على المتقدمين الذين ماتوا نزل في هذه الصورة بصورة الخطاب للمتأخرين الأحياء، سوف يبين لنا إن شاء الله بعدة فوائد ذكر الشيخ السعدي سوف نلخصها. قال قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى، لا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فها هنا بارك الله فيك يتبين لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن موسى في ليلة المعراج وأنه قد فرضت الصلاة 50، فلما مر على أخيه موسى قال فإني قد عالجت الناس قبلك وإن أمتك لن تصبر ولن تطيق، هذا يدلنا بارك الله فيك، وحقيقة الواحد لما يقرأ مثل هذه الآيات يعني يتصور ذاك الصبر العظيم الذي كان عند موسى عليه الصلاة والسلام، بحيث يخاطب بمثل هذا الخطاب المش متأدب الغير متأدب، ويخاطب بمثل هذه المراجعات والطلبات التي هي بارك الله فيكم من أصعبها وأشنعها وأقبحها، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، إلى غيره مما سبق بيانه، وهذا يبين لنا الانحراف والضلال الكبير عند من قال بأن موسى عليه الصلاة والسلام كان عصبي المزاج. نقول سبحان الله، الله يخبر عن نبيه موسى بأنه عالج الناس وعالج بني إسرائيل وهم يراجعونه بارك الله فيك بأقبح المراجعة ويردون عليه أقبح الرد وينادونه بأقبح الخطاب، ويصبر على ذلك ويتمنى لهم الخير ويستسقي لهم ربه، و يستجيب لبعض طلباته مما يجوز له الاستجابة له. وكل هذا يبين لنا صبر هذا النبي ويبين لنا حلم هذا النبي. وكنا قد أخذنا واجبا في السابق في بيان بارك الله فيك حلم ورحمة وصبر الأنبياء، صح ولا لا؟ فكيف يأتي مثل سيد قطب حتى يحكم على نبي الله موسى بأنه عصبي المزاج وأنه غضوب وأنه إلى غيره؟ كيف يكون عصبي؟ هذا موسى عليه الصلاة والسلام لو كان عصبي المزاج ما استحمل من قومه ما استحمل، ولا صبر على قومه ما صبر، ولا احتمل من قومه ما احتمل. فهذا يبين لنا بطلان هذا القول. نكتب فوائد قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. في هذه الآيات من الفوائد، نكتب الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إلى آخر الآيات. في هذه الآية من الفوائد بيان حلم نبي الله موسى وبيان صبره واحتماله، إذ يخاطب بهذا الخطاب خلاص عرفتم أنتم هذا الخطاب يا موسى، إذ يخاطب بهذا الخطاب. وممكن تضع بين قوسين يا موسى، إذ يخاطب بهذا الخطاب العري عن الأدب. ثم يراجع ويطالب في كل مرة بما يدل على تعنت بني إسرائيل وقلة دينهم وسوء أخلاقهم، وهو مع ذلك عليه الصلاة والسلام صابر محتسب محتمل لأذى قومه اثنين، وفي هذا رد على بعض الضلال من أمثال سيد قطب الذي وصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بأنه عصبي المزاج، طيب انتبه معي، لماذا أثرنا هذه القضية؟ لأنه يا إخوة في فرق ما بين أمرين اثنين، بين أن تقول أن موسى صلى الله عليه وسلم عصبي المزاج، لكن ما يصلح أن نقول في حقي هذه الكلمة، بين أن تقول هو عصبي لكن ما يصلح أن نقول في حقه هذه الكلمة لكونه نبي الله ويجب التأدب معه، واضح؟ وبين أن تكون هذه الكلمة أصلا كذب وباطل. فنحن أثبتنا الآن من خلال ما حصل ما بين موسى وقومه مما قصه الله علينا في كتابه، وهو أحسن القصص وأصدقه، أنه لا يوجد أكثر من احتمال موسى وصبره على بني إسرائيل إلا ما يكون من تفاضل بين الأنبياء في مثل هذا المقام. يعني موسى أعطي من الصبر والاحتمال والحلم ما لا يكون هناك تفاضل عليه إلا ما يكون ما بين الأنبياء أنفسهم، واضح يا أخوان؟ وأما غير الأنبياء لا يمكن لأحد أن يصل في احتماله وصبره كمثل ما وصل إليه موسى عليه الصلاة والسلام. ولماذا نحن نقول إنما كان من التفاضل بين الأنبياء؟ لأنه لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطي من الحلم والصبر ما لم يعطه أحد من قبله، واضح؟ ولذلك الأنبياء يتمايزون، ففيهم الخمسة أولي العزم من الرسل، وفيهم الرسل، وفيهم الأنبياء، وهكذا. وحتى الخمسة أولي العزم من الرسل فيهم من يتميز على الآخر مما ليس عنده إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم خليل الرحمن إبراهيم، ومنهم كليم الله موسى، ومنهم روح الله عيسى، فهمتم؟ فإذا بارك الله فيك، في فرق كبير بين أن تقول أن من صفة النبي أيا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العيب كيت وكيت ومن النقص كيت وكيت، ولكن مقام نبوته يمنعنا من ذكر ذلك، واضح يا أخوان؟ وفرق آخر ويفرق عن كلام آخر فرقا عظيما، وهو أن تقول ليس أصلا من صفة الأنبياء سوء المزاج وعصبية المزاج ونحو هذا. لماذا؟ لأنهم ليس لهم أمزجة، ليس لهم أمزجة. الأمزجة ما هو؟ المزاج هو الهوى، المزاج هو الطبع المتغير، الطبع الغير مضبوط بالشرع، هذا مزاج. ولذلك حتى في الناس العام يقول لك هذا مزاجي، فهمتم؟ ما تسمعها من منضبط، ما تسمعها من مستقيم، تسمعها من من؟ من الذي يكون في مزاجه انحراف، فهمتم؟ فإذا موسى عليه السلام تبين لنا من خلال هذا القصص بأنه يعني أكثر من هذا احتمال وصبر وحلم، ماذا يراد؟ حتى نقول إن عصبي المزاج. إذا متى يصبح موسى عليه الصلاة والسلام حليما محتملا وصابرا على قومه؟ فهمتم؟ ناهيك بارك الله فيك إذا أحيانا الله عما سوف يأتينا من المحاورة والدعوة والدعاء لفرعون، وكيف أنه قال له قولا لينا هو وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام كما أمرهما الله سبحانه وتعالى. يعني كيف ممكن نصف نبي قال الله له فقولا له قولا لينا، كيف نصف مثل هذا النبي بأنه عصى ربه وأنه لم يقل قولا لينا لأنه عصبي المزاج؟ هذا ما لا يحتمل. ثم قال الله عز وجل ماذا يترتب على عدم الصبر على طعام واحد؟ قالوا فادعوا لنا ربك، فادعوا لنا ربك. وهذا يدل بارك الله فيكم على غلة قلوب بني إسرائيل من جهتين. الجهة الأولى أنهم ما هم دعوا الله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا لموسى ادعوا، فهمتم؟ هذا واحد. الأمر الثاني أنهم قالوا ادعوا لنا ربك، فقدموا أنفسهم على ذكر الله، ولما أضافوا الله سبحانه وتعالى أضافوه إلى موسى ولم يضفوه إلى أنفسهم، ما قالوا ادعوا ربنا لنا، ما قالوا ادعوا لنا ربنا لنا، قالوا ادعوا لنا ربك. وهذا يدل على غلظ القلوب وقلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا بارك الله فيك ما يحسن بالخطاب أن يقال، يقول الرجل للآخر بدل أن يقول مثلا ربنا أو ربي يقول له ربك، فهمت؟ يعني بدل ما يقول والله كيف صنع كيف حصل كذا، يقول هذا ما قدر ربي، فيقول هذا ما قدر ربك، وينسبه يضيفه للآخر. لا، وإنما تتشرف أيها العبد بإضافة نفسك إلى ربك، فتقول هذا صنع ربي، هذا تقدير ربي، وهكذا. ولهذا كان الصحابة إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى بالرب يضيفون أنفسهم إلى ربهم تشرفا، فهمتم؟ فيقول كتاب ربي كتاب ربي، ما يقول كتاب رب محمد كتاب ربي محمد، لا، وإنما هذا كان خطاب المشركين، خطاب المشركين، ادعوا ربك، اطلب من ربك، قل لربك، وهكذا. نكتب رقم كم؟ ثلاثة. وفي قوله عز وجل ادعوا لنا ربك، بيان أيضا لما كان عليه بنو إسرائيل من غلظة القلوب وقسوتها وقلة أدبها مع ربها. في قولهم في تقديمهم لأنفسهم على ربهم وفي إضافة الرب إلى موسى وليس إلى أنفسهم، فقالوا ربك ولم يقولوا ربنا، وفي إضافة إيش من كتب، وفي إضافة الرب إلى موسى ولم يضيفوه إلى أنفسهم، فقالوا ربك ولم يقولوا ربنا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أما العدس والبصل فهو معلوم، والبقل الآن كثير من الناس يفهم البقول يقول بقوليات، هو الفول والحمص والفاصوليا واللوبيا ونحو هذا، وهو مش صحيح. هذا جزء من اللوبيا. اللوبيا كل نبات كان له ساق وليس له جذع، ساق أخضر وليس له جذع، ويدخل في ذلك الجرجير، ويدخل في ذلك الخس، ويدخل في ذلك الكزبرة الخضرة ونحو هذا. هذا كله اسمه بقول، اسمه بقول. الفجل، ساق الأخضر للفجل يسمى بقول، وهكذا. فبقلها يعني على تنوع خضارها مما ليس له جذع وليس له خشب، إنما هو ساق أخضر. الفول، فاصوليا، الجرجير، البقدونس، الكزبرة، الشبت، إلى غيره، وها على هذا فقس. واضح الآن البقول؟ إذا البقول في اللغة كل نبت أخضر ليس له خشب، ليس له جذع، ليس له ساق، ليس له ساق. هذا بقلها. القثاء قيل هي الخيار، خضار المشهور المعروف، هي الخيار القثاء. جزاك الله خير، ايش الكرم هذا، فهمتم؟ بقلها وقثائها وفومها. والفوم قيل هو الثوم، الثوم، وجاء في قراءة ابن مسعود ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها، فهمتم؟ وجاء عن ابن عباس أن الفوم بمعنى البر، وقيل الخبز، وتفسير الخبز لأن الخبز ليس مما تخرجه لا تنبت الأرض لكن متحصل بالقمح. وعدس وبصل قلنا معروف. إذن تكتب بارك الله فيك الفائدة بعد ذلك، تقول ومعنى بقلها، وتكتب ما ذكرنا ومعنى، وكتبتم ولا نكتب الفائدة بعد ذلك، وقوله بقلها أي كل نبت أخضر لا جذع له كالجرجير والبقدونس والفول ونحوه. مباشرة من بعدها والقساء هو الخيار، قيل هو الخيار النبات المعروف، والفوم هكذا، وأربعة يجب تعود نفسك سريع ولا يجب أكتب بدالك. والفوم قيل هو الثوم، وهو في قراءة ابن مسعود، وجاء عن ابن عباس أنه القمح. وأما العدس والبصل فهو معلوم. اقرأ بارك الله فيك عشان في ناس يعني أيديها منملة تحتاج ساعتين عشان تكتب كلمتين. يلا الباقي لا، هي كل نبت أخضر لا جلد عليه كالجرديد والفول والبقدونس وغيره. والقثاء قيل هو الخيار كالجرديد والبقدونس وإيش؟ والفول وغيره. طيب. والقثاء قيل هو الخيار النبات المعروف، والفوم قيل هو الثوم، وهو في قراءة ابن مسعود، وجاء عن ابن عباس أنه القمح. وأما العدس والبصل فمعروفان. ماذا كان جواب موسى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما غضب ولا مزاجه تعصب، ولا كان له مزاج أصلا، وإنما دلهم على ما ينفعهم بالحجة الظاهرة، فقال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذه محاجة، هذا دليل. قال: هذا الذي تطلبونه أدنى، أدنى معناها دني، أدنى معناها دني، يعني أنه ليس في مثل بارك الله فيك تلك النعمة التي أنعم الله عليكم من المن والسلوى. وفي هذا بارك الله فيك جواز المخايرة ما بين الأطعمة. بعض الناس ينكر على من يقول مثلا طعام كذا أطيب وأشرف وهذا طعام أدنى، يقول لا، هذا نص الكتاب وهذا قول موسى عليه الصلاة والسلام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فدل على أن الطعام يتفاضل، ولو فاضل الناس بينه لا حرج. ما يأتي واحد يقول كل نعمة الله، أنت هكذا تذم النعمة. يجي واحد بارك الله فيه كل يوم يجيبوا له صحن فول، فول كل يوم، صحن فول كل يوم، صحن فول، يقول إيش هذا الطعام الردي؟ هذا طعام ردي، يقول أنت تذم نعمة الله. يقول لا، هذا ليس فيه ذم لنعمة الله، هذا فيه توصيف، هذا بيان بارك أن المطعم درجات. فهمتم؟ أن المطاعم درجات. فقال: تستبدلون الذي هو أدنى، يعني مما هو معلوم لديكم أنه أدنى، هذا مما تحافي العقول. كيف أنتم بعقولكم وأنتم تعرفون هذا ومع ذلك تستبدلون هذا الخير وهذا الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى الأخير، الطعام الأطيب الذي هو لا يصل إليه الملوك، المن والسلوى، هذا ما يصل إليه الملوك، السلوى السمان الذي ما يشيرون إلى طائر حتى يكون مشويا أو مسلوقا كما يريد، والمن وهو شراب ثقيل مثل العسل. فهمتم؟ فصحت سبحان الله بذلك أبدانه وقويت أعضاؤهم، يعني ما جاء في القرآن ولا جاء في التاريخ، ولكأنه أصابتهم آفة خلال هذه المدة، وهي جاء في بعض الآثار أنها 40 سنة، جاء في بعض الآثار أنها 40 سنة، ما جاء فيها أن أصابتهم آفات وأضرار، لأنهم يأكلون أشرف الطعام الذي اصطفاه الله لهم منة منه ونعمة، فإذا بهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من الدناوة ومن البحث عن الأدنى ومن الرضاء بارك الله، لأن هذا الطعام فومها بقلها وبقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها كانوا عليه أيام الاستضعاف، أيام فرعون الذي نجاهم الله منه، يستحيون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، كان هذا هو طعامهم، هذا الطعام. وإذا بهم بارك الله فيك يريدون أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من المطعم الذي كانوا عليه أيام الذل. ولهذا لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن ردهم إلى طعامهم الذي هذا الذي طلبوه الذي هو أدنى، صاحبه ما كانوا فيه من قبل من الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وشوف يأتينا، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، قال أي موسى عليه الصلاة والسلام، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإذا بهم لم يستجيبوا لنبيا في هذه المحاجة وهذا الحلم وهذا الصبر، انتبه بارك الله فيه، ما استجابوا لنبيهم موسى، وعندنا قلنا يعني أن الله سبحانه وتعالى أذن لهم في الخروج من التيه، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم فيها ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإن لكم ما سألتم. مصرا ها هنا ليست هي مصر البلد الذي كانوا فيه الذي كان يحكمه فرعون قبل غرقه، واضح؟ وإنما مصرا إذا جاءت بالتنوين فهي يعني مصر من الأمصار وقطر من الأقطار وبلاد من البلدان، فبالتنوين يصير منكرا، فإذا أزيل عنه التنكير صار البلد المعروف. وعلى هذا بارك الله فيك في اللغة العربية يوجد أسماء من مثل هذا، إذا قلت بارك الله فيك مررت بسبويه، معناه سبويه من؟ ها؟ معناه سبويه غير معلوم، رجل اسمه سبويه، لكن إذا قلت مررت أو قرأت كتاب سبويه معناها سبويه المعروف، واضح الآن؟ وهكذا وانت رايح. فمصرا هذه في قراءة أي اهبطوا مصرا من الأمصار، وهذا بالاستهانة بطلبهم، انتبه، لما كان طلبهم هذا دنيء وحقير، كانت كل بلد مهيئة لأن تعطيهم هذا الطلب الحقير، يعني المن والسلوى ما هو موجود في كل بلد، هو موجود في هذا المكان. أما الفوم والعدس والبصل والقثاء والبقل هذا موجود في كل مصر، فقل إذا رضيتم بالأدنى واستبدلتم به الأعلى والخير والأحسن، فعندئذ أي مصر هبطتموه سوف تجدون فيه هذا المتاع الدنيء القليل. وفي قراءة أخرى اهبطوا مصر، مصر أي التي كنتم فيها، ارجعوا إلى البلد الذي كنتم فيه. وهنا بارك الله عندنا وقفة ننتبه إليها، جاء في بعض الأثار كما ذكرنا بأن مكثوا في هذا التيه 40 عاما، لو كانت قضيتنا هي قضية التمكن في دولة والحصول على سلطة والتملك في بلاد، لما أخرج الله عز وجل فرعون وجنده وأغرقهم عن ذكرة أبيهم فلم ينجو منهم أحد، أليست كانت الفرصة مواتية لموسى عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى مصر وهي خاوية من ملكها وخاوية من جنودها ولم يبق فيها إلا الضعفاء، فيستولوا عليها بكل سهولة ويقيم لهم دولة مشيدة على أنقاض دولة الفراعنة؟ كان والله ما كان، لو كانت القضية قضية ملك وقضية تطلب سياسة تطلب سلطة، ولو يعني جعل الظاهر كأنها قضية شرعية وأنه لتحكيم الشريعة وإلى غيره، من سوف يحكم الشريعة أحسن من موسى وهو نبي من أنبياء الله؟ فهمتم؟ في ذاك الزمان في ذلك العصر من أحسن من موسى عليه الصلاة والسلام؟ إذ هو نبي الله يوحى إليه من السماء، هو كريم الله يكلمه الله سبحانه وتعالى، فهو سوف يطبق شرع الله كأحسن ما يكون. فإذا كانت الوصول للسلطة طريق إلى تطبيق الشريعة فعلا لكان موسى عليه الصلاة والسلام أحرص على هذا، وإلا لاتهم موسى بأنه ضيع الفرصة وتركها لمن؟ تركها لأحفاد فرعون الذين كانوا على دين فرعون أن يتقووا، ولكن انظر لحكمة الله سبحانه وتعالى، وإذا به يمكثون في هذا التيه 40 سنة من الوجهة السياسية. إذا كانت القضية قضية ملك ولا أنت لا تترك دولة بارك الله ضعيفة 40 سنة ثم تأتيها غازية، صح ولا لا؟ هذا تضيع. فهل موسى مضيع عليه الصلاة والسلام؟ قال لمن نتركه للعلمانيين؟ طيب موسى لمن تركه؟ معناها موسى مخطئ، يلزم من هذا. وإلا من مانع لموسى عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيستولي على الملك من أجل تطبيق شريعة الله، صح ولا لا يا أخوان؟ فيدل بارك الله فيك على أن ليس قضيتنا قضية السياسة والملك، وإنما السياسة والملك يا إخوة، انتبه بارك الله فيك. أحمد توضع الآخر، توضع. نعم الآخر عارف نفسه، فهمتم؟ لو كانت القضية قضية ملك لكان موسى أحرص عليها، لكن نحن ليست قضيتنا بارك الله فيك أن نستولي على الملك والسلطة، وإنما قضيتنا أن ننشر التوحيد في الأرض وننشر تحكيم الشريعة في أنفسنا وفي أبنائنا وفي جيراننا وفي شوارعنا بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، نشر توحيد الرب سبحانه وتعالى حتى تخلص. توضأ توضأ توضأ بارك الله فيك، توضأ وضوءا شرعيا وليس غسل للوجوه، فهمتم؟ لأن النوم في مثل هذا الموطن من الشيطان، وطرده بالوضوء وليس بغسل الوجه. طيب، فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ما ضيع، لأن القضية ليست قضية استيلاء على الملك والسلطة، وإنما القضية نشر التوحيد في الأرض. فمكث مع أصحابه من أجلاء أصحابه، ومكث مع عوام بني إسرائيل الذين كانت هذه طلباتهم وهذه مراجعاتهم وهذه قلة، وصبر على هذا كله طيب يا إخوان، يكون في درسنا اليوم فائدة مما نعيشه في وقتنا الحاضر. لو أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بني إسرائيل بعد غرق فرعون وجنده، انتبه، أخذهم ودخل بهم مصر، وليس مصرا وإنما مصر التي هي بلد فرعون، واستولى على الملك. تصور معي بنو إسرائيل وهم في هذا التيه ومعهم نبي الله موسى وليس معهم ملك وسلطة، ويرون وقد رأوا الآيات بأعينهم، رأوا غرق فرعون، رأوا المن والسلوى، هذه آية من آيات الله، رأوا الإماتة بالصيحة والإحياء لما طلبوا رؤية الرب سبحانه وتعالى، رأوا بارك الله فيك الجبل نتق عليهم حتى كأنه ظلة، رأوا آيات كثيرة، ومع ذلك بارك الله فيك يراجعون موسى ويواجهون بمثل هذا الخطاب ومثل هذه الطلبات، وهم في التيه في الصحراء، لا ملك ولا سلطة ولا دنيا تغريهم. فكيف بارك الله فيك لو أخذوا ملك مصر كيف كانوا اختلفوا على نبيهم؟ صح ولا لا؟ ما تربوا بنو إسرائيل الذين يواجهون نبيهم بمثل هذه المراجعات وهذه الردود وهذا الخطاب غير متأدب وهذه الطلبات، أن يروا الله جهرة، لن نصل طعام واحد، ادعو لنا ربك، فهمتم؟ كيف لو دخلوا مصر وحازوا ملك مصر وجاءت الإغراءات للدنيا، كيف كان اختلافهم على نبيهم؟ لكان أشد بارك الله فيه، ولكان أعظم، ولأصبح موسى عليه الصلاة والسلام بدل ما أن يحكم بالشريعة في الناس بالشريعة التي بعث الله بها، إذا به بس ما لا يفعل يحل الخلافات ما بين بني إسرائيل وتقوم الحروب فيما بين 12 أصباط، صح ولا لا؟ وللأسف بارك الله فيكم هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، لا يتبدل ولا يتغير، ومنهج نبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته هو كذلك، إصلاح الناس ودعوتهم إلى الحق ونشر التوحيد في الأرض، وبهذا تقوم شريعة الله، وبهذا تقوم الدولة التي تحكم شريعة الله بكمالها وتمامها. انظروا بارك الله فيكم لما خالف من خالف من أهل عصرنا وأبناء دهرنا، خالفوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأرادوا بارك الله فيكم أن يعكسوا القضية بأن يجعلوا الوصول إلى السلطة والحكم هو السبيل الأوحد والسبب الأعظم إلى تطبيق شريعة الله في الأرض. ماذا حصل؟ اختلفوا وتشاجروا، ولو استمروا فيما هم فيه لزاد خلافهم وزاد شجارهم. وخاتمة هذا ومطافه ما هو؟ أننا مع ذلك ما رأينا تحكيم شريعة الله، صحيح ولا مش صحيح، وإنما محض كلام، لأنه خلافات ثم خلافات ثم خلافات. لكن لو ساروا على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو دعوة الناس العامة، دعوتهم إلى التوحيد، هل تتصور من رجل يوحد الله بارك الله فيك حق توحيده، سواء توحيد الألوهية، سواء توحيد الأسماء والصفات، سواء توحيد الربوبية، أن يبتدع في دين الله؟ ما يمكن هذا. المبتدع ما ابتدع إلا وهناك خلل بارك الله فيك في أحد هذه الأقسام، ونقص في هذه الأقسام. ما نقول كل بدعة بارك الله فيك هي مضادة، لكن نقص في توحيد الإلهية. لماذا؟ لأن توحيد الإلهية التعبد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، لكن أيضا تعبد له بما شرع. فإذا بارك الله فيك تعبد الرجل لربه بغير ما شرع، فإنه هذا نقص في توحيد الألوهية، ونقص في توحيد الأسماء والصفات بما ابتدعوه من التعطيل والتأويل والتمثيل والتجسيد والتشبيه، صح ولا لا؟ فلو وحد الناس ربهم حق توحيده لما حصل بارك الله فيك الخلاف. ولهذا كان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه على التوحيد، على التوحيد. فلما وحدوا الله حق توحيده وأكملوا هذا التوحيد حق كماله، وإذا بهم بارك الله فيك فتح الله لهم الدنيا يسيرون فيها شرقا وغربا، يفتحونها بارك الله فيك بأسهل ما يكون، وهم مع ذلك لأنهم خلاص تربوا على التوحيد، وهم مع ذلك بارك الله فيك الدنيا في أعينهم أصغر من القمحة والخردلة في عين أحدهم، لا يتأثر ولا يتغير ولا ينظر إلى الدنيا بأي نوع من مناظر الإجلال والإكبار، وإنما يأخذ منها ما أمر أن يأخذ منها وما أحل له. فهمتم؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا الذي طلبتموه لو نزلتم أي مصر فإنكم سوف تحصلونه. نكتب آخر نقطة وشي أنا خمسة. ومن الآيات، ومن هذه الآية عفوا، من هذه الآية يتبين لنا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي إقامة شريعة الله في الأرض. ومن هذه الآية يتبين لنا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وإقامة الشريعة في الأرض. أن موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن أغرق الله فرعون وجنده، بعد أن أغرق الله فرعون وجنده وخويت مصر وخويت مصر من جيشها ومن ملكها، وكانت الفرصة مواتية، لرجوع موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل إلى مصر. عفوا إيش؟ كانت فرصة مواتية لرجوع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى مصر والاستيلاء على ملكها، نعلي العبارة كما عشان نسق. ومن هذه الآية يتبين لنا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وإقامة الشريعة في الأرض، أن موسى عليه السلام بعد أن أغرق الله فرعون وجنده وخضيت مصر من جيشها ومن ملكها، وكانت الفرصة مواتية لرجوع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى مصر والاستيلاء على ملكها، ومع ذلك لم يصنع ذلك، بل جاء في الآثار أنهم مكثوا 40 سنة في هذا التيه، فهل يعقل بعد ذلك أن يقال أن منهج الأنبياء هو الاستيلاء على الملك؟ والقفز على الكراسي بل الآية تبين كما تبين آيات كثر أن منهج الأنبياء هو إقامة التوحيد في الأرض، وترسيخ أركانه في قلوب الناس بحيث إذا حصل ذلك إيش يعني حصل؟ إقامة التوحيد في الأرض. بحيث إذا حصل ذلك حصل الاستخلاف من الله لعباده والتمكين لدينه، وحصول الأمن والأمان لهم. واضح يا أخوان؟ إدراك كاملة. من هذه الآية يتبين لنا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وإقامة الشريعة في الأرض، أن موسى عليه السلام بعد أن أغرق الله فرعون وجنده وخويت مصر من جيشها ومن ملكها، وكانت الفرصة مواتية لرجوع موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل إلى مصر والاستيلاء على ملكها، ومع ذلك لم يصنع ذلك موسى، بل جاء في الآثار أنهم مكثوا 40 سنة في هذا التيه. فهل يعقل بعد ذلك أن يقال أن منهج الأنبياء هو الاستيلاء على الملك والقبض على الكراسي؟ بل الآية تبين كما تبين آيات كثر أن منهج الأنبياء هو إقامة التوحيد في الأرض وترسيخ أركانه في قلوب الناس، بحيث إذا حصل ذلك حصل الاستخلاف من الله لعباده والتمكين لدينه وحصول الأمن والأمان لهم. نعم، أحسنت. الفائدة التي بعد ذلك وتبين الآية أن بني إسرائيل لما جرى منهم ما هو أكبر دليل على جهلهم بربهم. قلة أدبهم مع نبيهم واحتقارهم لأوامر ربهم وقلة صبرهم وازدرائهم لنعم الله عليهم جازاهم الله من جنس عملهم. فضربت عليهم الذلة والمسكنة في ظاهر حالهم وباطنهم. الفائدة التي بعد ذلك الفائدة التي بعد ذلك قوله عز وجل وباءوا بغضب من الله، أي أنه لم يكن مما غنموا وحصلوا بعد كل هذه الآيات التي رأوها والمعجزات التي عايشوها والسنين التي أمضوها مع نبي الله موسى، بعد أن نجاهم الله من فرعون إلى أن رجعوا بغضب من الله وسخط، فبئست الغنيمة غنيمته، وبئست الحاصلة حاصلته. فادت بعد ذلك، ثم بين الله عز وجل إن مكان جزاؤهم الذلة والمسكنة، وأن غضب عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وبسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه سنة الله في كل مخالف لأوامره وسنن أنبيائه. رغم الذي بعد ذلك قول عز وجل بغير حق، بغير الحق، أي أنهم قتلوا أنبيائهم قتلوا أنبياءهم عفوا، أي أنهم قتلوا أنبياءهم على علم بهم وتعمد لجنايتهم، فبئس ما كانوا يصنعون. رقم بعد ذلك قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما عصوا ربهم استعصت عليهم أرضهم، وصحبت عليهم البلاد بحيث صاروا فيها مغلوبين مقهورين، ولما اعتدوا اعتدى عليهم غيرهم فعاشوا في الذلة والمسكنة، وفي هذا عبرة لكل معتبر أن قوله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما عصوا ربهم استعصت عليهم أرضه وصعبت عليهم البلاد بحيث صاروا فيها مغلوبين مقهورين، ولما اعتدوا اعتدى عليهم غيرهم فعاشوا في الذلة والمسكنة، وفي هذا عبرة لكل معتبر أن فتح البلاد وانصياع رقاب العباد إنما يكون بطاعة الله واتباع شريعته والاهتداء بهدي نبيه، فمن خالف خولف به اكتب عنوان الحكمة من مخاطبة بني إسرائيل المتأخرين بما صنعه المتقدمون. كتبنا إيش؟ الحكمة من مخاطبة بني إسرائيل المتأخرين بما صنعه المتقدمون. واحد، أنهم كانوا يمتدحونهم، خلنا نفصل، الآن واضح من اللي يمتدح الآخر ولا خلنا نفصل أن المتأخرين اكتب منها واحد أن المتأخرين يمتدحون المتقدمين ويزكونهم ويزعمون فضلهم على النبي وأصحابه فبين الله من أحوالهم وقص علينا من قصصهم ما يبين أن أسلافهم ما كانوا أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال ما كانوا أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال فيبين بذلك فضل محمد صلى الله عليه وسلم فيبين بذلك فضل وأصحابه فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغير مماراة اثنين اثنين أن المتأخر معترف بفضل المتقدم وأنه أرفع منه حالا أن المتأخر معترف بالمتقدم بأنه أرفع منه حالا وأصلح منه طريقة وأصلح منهم عملا فإذا تبين سوء ما عليه المتقدمون كان المتأخرون في السوء أولى كان المتأخرون في السوء أولى بل أشنع وأقبح ثلاثة أن النعمة أو إن نعمة الله على المتقدمين خلينا نحافظ على جملة الشيخ السعدي أن نعمة الله على المتقدمين أن نعمة الله على المتقدمين نعمة واصلة إلى المتأخرين كالنعمة على الآباء هي في الحقيقة نعمة على الأبناء أيضا وعلى هذا فكل ما امتن الله به على المتقدمين يمتن الله به على المتأخرين هذا كم؟ ثلاثة أربعة أنهم لم ينكروا على متقدميهم سوء ما صنعوا وقبيح ما اخترفوا. وهذا يدل على رضاهم بمعصيتهم، والراضي بالمعصية شريك فيها، والراضي بالمعصية شريك فيها. طيب يكفي هذا اليوم، نقرأ الفوائد كلها من أولها إلى آخرها، نراجع. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، الآية. كل واحد ينتبه لكتابه وما كتب حتى إذا أخطأ في شيء يصححه، وإذا نقص منه شيء يكمله. في هذه الآية من الفوائد: واحد، بيان حلم نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وبيان صبره واحتماله إذ يخاطب بهذا الخطاب يا موسى العري عن الأدب، ثم يراجع ويطالب ليش؟ العري عن الأدب. العري، نعم، العري عن الأدب، ثم يراجع ويطالب في كل مرة بما يدل على تعنت بني إسرائيل وقلة دينهم وسوء أخلاقهم، وهو مع ذلك عليه الصلاة والسلام صابر محتسب محتمل لأذى قومه. اثنين، وفي هذا رد على بعض الضلال من أمثال سيد قطب الذي وصف نبي الله موسى عليه السلام بأنه عصبي المزاج. ثلاثة، في قوله عز وجل ادع لنا ربك بيان أيضا لما كان عليه بنو إسرائيل من غلظة القلوب وقسوتها وقلة أدبهم مع ربهم في تقديمهم لأنفسهم على ربهم، وفي إضافة رب إلى موسى عليه السلام ولم يضيفوه إلى أنفسهم فقالوا ربك ولم يقولوا ربنا. أربعة، قوله باقي الله، هذا متكرر في بني إسرائيل، ومن أشنع ما صنعوه هو قوله سبحانه وتعالى ذاكرا عنهم ما قالوه، قال عز وجل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. شوف تصور، يقولوا روح أنت وربك قاتل، إنا هاهنا قاعدون. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، الباقي الله يقول نبت أخضر لا جزع له كالجرجير والفول والبقدونس وغيرهم، والقثاء هو الخيار النبات المعروف، والفوم قيل هو الثوم وهو في قراءة ابن مسعود، وجاء عن ابن عباس أنه القمح، وأما العدس والبصل فمعروفان. خمسة، من هذه الآية يتبين لنا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وإقامة الشريعة في الأرض أن موسى عليه السلام بعد أن أغرق الله فرعون وجنده وقويت مصر من جيشها ومن ملكها، وكانت الفرصة مواتية لرجوع موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل إلى مصر والاستيلاء على ملكها، ومع ذلك لم يصنع ذلك، بل جاء في الآثار أنهم مكثوا 40 سنة في هذا التيه. فهل يعقل بعد ذلك أن يقال أن منهج الأنبياء هو الاستيلاء على الملك والقفز على الكراسي؟ بل الآية تبين كما تبين آيات كثر أن منهج الأنبياء هو إقامة التوحيد في الأرض وترسيخ أركانه في قلوب الناس، بحيث إذا حصل ذلك حصل الاستخلاف من الله لعباده والتمكين لدينه وحصول الأمن والأمان لهم. السادسة، وتبين الآية أن بني إسرائيل لما جرى منهم ما هو أكبر دليل على جهلهم بربهم وقلة أدبهم مع نبيهم واحتقارهم لأوامر ربهم وقلة صبرهم وازدرائهم لنعم الله عليهم، جازاهم الله من جنس عملهم، فضربت عليهم الذلة والمسكنة في ظاهر حالهم وباطنه. السابعة، قوله عز وجل وباءوا بغضب من الله، أي أنه لم يكن مما غنموه وحصلوه بعد كل هذه الآيات التي رأوها والمعجزات التي عايشوها والسنين التي أمضوها مع نبي الله موسى بعد أن نجاهم الله من فرعون إلا أن رجعوا بغضب من الله وسخط، فبئسة الغنيمة غنيمتهم وبئسة الحصيلة حصيلتهم. الثامنة: ثم بين الله عز وجل إنما كان جزاؤهم الذلة والمسكنة، وأن غضب الله عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وبسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه سنة الله في كل مخالف لأوامره وسنن أنبيائه. التاسعة: قوله عز وجل بغير الحق، أي أنهم قتلوا أنبياءهم على علم بهم وتعمد لجنايتهم، فبئس ما كانوا يصنعون. العاشرة: قوله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما عصوا ربهم استعصت عليهم أرضه وصعوت عليهم البلاد بحيث صاروا فيها مغلوبين مقهورين، ولما اعتدوا اعتدى عليهم غيرهم فعاشوا في الذلة والمسكنة. وفي هذا عبرة لكل معتبر أن فتح البلاد وانصياع رقاب العباد إنما يكون بطاعة الله واتباع شريعته والاقتداء بهدي نبيه، فمن خالف خولف به. الحكمة من مخاطبة بني إسرائيل المتأخرين بما صنعه المتقدمون: الحكمة الأولى أن المتأخرين يمتدحون المتقدمين ويزكونهم ويزعمون فضلهم على النبي وأصحابه، فبين الله من أحوالهم وقص علينا من قصصهم ما يبين أن أسلافهم ما كانوا أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. الحكمة فيتبين بذلك فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغير مماراس. الحكمة الثانية أن المتأخر معترف بفضل المتقدم، وأنه أرفع منه حالا وأصلح منه طريقة وأصلح منه عملا، فإذا تبين سوء ما عليه المتقدم أرفع منه حالا وأحسن منه طريقة، مش وأصلح. وأنه أرفع منه حالا وأحسن منه طريقة وأصلح منه عملا، فإذا تبين سوء ما عليه المتقدمون كان المتأخرون في السوء أولى بل أشنع وأقبح. الحكمة الثالثة فإذا تبين سوء ما عليه المتقدمون كان المتأخرون في السوء أولى بل أشنع وأقبح. الحكمة الثالثة إن نعمة الله على المتقدمين نعمة واصلة إلى المتأخرين كالنعمة على الآباء، هي في الحقيقة نعمة على الأبناء أيضا. وعلى هذا فكل ما امتن الله به على المتقدمين يمتن به على المتأخرين. الحكمة الرابعة أنهم لم ينكروا على متقدميهم سوء ما صنعوا وقبيح ما اقترفوا، وهذا يدل على رضاهم بمعصيتهم، والراضي بالمعصية شريك فيها. نعم أحسنت. يكفي التفسير اليوم، نأخذ السيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.